بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن بعد لم ننتهي مما يتعلق بشركة المضاربة أو ما يعرف بالقراض، نستمر إن شاء الله في بحث مسائل المضاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المضاربة. قال: فصل. فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم سبق أن مر إذا اشترى من يعتق على رب المال، وسبق الكلام عن هذه المسألة. والآن لو اشترى من يعتق عليه، ما معنى يعتق عليه؟ سبق أن بينا، يعني قد يشتري ذا رحم يعتق عليه كوالده أو والدته أو أخيه، فإنه بمجرد أن يتم العقد يصبح المشترى حرا، وإذا حصل ذلك فإن هذا يترتب عليه ضرر في رأس المال، لأن هذا المال إنما هو حصل من رب المال، والمضارب ليس له إلا الربح. فإذا ما اشترى من يعتق عليه هل يخرج من المال؟ المؤلف يقول: لا، لا يعتبر ذلك إلا أن يكون قد حصل ربح، وبعضهم يقيده بأن ينض رأس المال، أي يصف الربح ويحول نقده. قال: فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق. ما يعتق لأنه لا مال له، لأنه أصلا هو يعتق عليه هو وليس على رب المال، وهو لا مال عنده فكيف يعتق؟ إذن هو اشترى شخصا لا يملك قيمته فلا اعتبار لذلك. قال: وإن ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل إلا بالقسمة لم يعتق أيضا. هذه مسألة فيها خلاف، هل الربح يتم بمجرد ماذا، الظهور أو القسمة؟ هذه سنشير إليها بعد قليل واختلاف العلماء فيها. لكن هنا لو اشترى العامل أي المضارب من يعتق عليه بمجرد العقد وكان في المال ربح، فإنه ينظر أيضا هل يعتبر الربح بمجرد الظهور، يعني أن يسلم رأس المال لصاحبه ويبقى هناك ربح، أو بعد القسمة أن يأخذ رب المال نصيبه من الربح والعامل يأخذ نصيبه. يقول: إن ظهر ربح فإنه يعتق عليه، وربما لا يكون الربح كافيا أو لا يكون مساويا لقيمة العبد، حينئذ يعتق عليه بقدر ما عنده من المال. قال: وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم. ما معنى وسرى؟ لأن العتق أيها الإخوة يعرف بماذا؟ بالسعاية والسراية. فالسراية أنه إذا أعتق إنسانا له شرك فيه، يعني عبد مشترك بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن بقيته النصف الثاني يسري إليه، يعني إلى مال الذي يعتق إن كان عنده مال، فيعتق جميعا، وعليه أن يسلم قيمة النصف الثاني لمن؟ لصاحب ماذا؟ للشريك الثاني. وإن لم يكن هناك مال فتكون السعاية، أي يعطى العبد الفرصة لأن يعمل ويحرر بقيته. وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا، يعني قلنا بالظهور أي بظهور الربح. قال: وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته، يعني إن كان العامل الذي نسميه مضاربا قد اشترى شخصا ليعتق عليه وكان عنده جزء من الربح، وهذا الربح لا يغطي قيمته، فإنه يعتق عليه بقدر. فإن كان عنده أي العامل مال خاص له آخر يستوفي قيمة العبد، فإنه يعتق عليه جميعا أي يسري إليه. قال: وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يعتق بحال، لأنه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية لرأس المال. قال المصنف: لكن العلماء قالوا هو وقاية معروف لرأس المال، لكن عندما يظهر ربح ويتم قسمه يزول الإشكال، فحينئذ يعتق عليه بقدر ذلك المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له وطء جارية من المال. هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى المضارب. انتبهوا، يقول المؤلف: ليس للمضارب، أي العامل الذي يشتغل، يعود مرة أخرى. المضاربة تتكون من شخصين: الأول هو رب المال الذي يدفع المال، والثاني هو المضارب الذي يعمل في المال، أي يتجر به ويقلبه. هذا نسميه العامل أو المضارب. هذا العامل يقول المؤلف: ليس له وطء جارية من مال المضاربة، ليس له ذلك. نعم. قال: وليس له وطء جارية من المال، فإن فعل فعليه المهر. فإن فعل فعليه المهر، لأن الوطء يوجب المهر. ولكن هل عليه حد؟ العلماء قالوا: لا، هنا شبهة، والحد يدرأ بالشبهات. قال: فإن فعل فعليه المهر، لأنها مملوكة غيره، ويعذر. نص عليه رحمه الله. لماذا لأنها مملوكة غيره؟ لأنها مملوكة لرب المال، وهو قد وطئها، وهو ليس له نصيب إلا من الربح، والربح بعد لم يتحقق، فليس له ملك عليها. ولكن هناك شبهة ملك، فربما يقع في ذهني لكونه يشترك مع رب المال في الربح أنه يكون مالكا لها، فيقع في ذلك. ولما كانت الشريعة الإسلامية تبنى على الاحتياط والمحافظة أيضا على دماء الناس وأموالهم، فإن العلماء قالوا: هنا شبهة أيضا، ولذلك يدرع عنه الحد. قال: ويعزر. نص عليه رحمه الله: ولا حد عليه. يعزر لماذا؟ لأن التعزير هو ما دون الحدود، فهو قد ارتكب ذنبا بلا شك، ولكن درئ عنه الحد. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: اجرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، اجرأوا الحدود بالشبهات. وهنا شبهة، فيوقف عنه الحد، يدرى، أي لا يطبق في حقه الحد لوجود شبهة، وإن كانت هذه الشبهة ضعيفة. تعزيره لأن هذا يرجع إلى الإمام، التعزير هذا يقدره الإمام، أي القاضي يرى المصلحة، فهو في هذا يقرر ما يراه. إن كان إنسان من أهل التساهل واللعب والمعروف بارتكاب الأخطأ، فهذا يشدد عليه. إن كان إنسان يغلب عليه الجهل والبعد عن مثل هذه الأشياء، فهذا يرجع إلى القاضي، هو يقرر ذلك. لكن المهم التعديل لا يصل إلى الحد. قال: ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. وقال القاضي رحمه الله: عليه الحد إن لم يظهر ربح، لأنه لا ملك له فيها. وهذا حقيقة القول الأول أقوى. نعم. قال: والأول أولى. صح، والذي ذكره المؤلف هو الأولى، لأننا ما دمنا نقول فيه شبهة، وأصلا ما فعل ذلك قاصدا الزنا، وإنما انقدح في ذهنه إما لجهله أو لظنه أن له حقا في ذلك فوطئها، فوقع في الخطأ. كما لو وقع مثلا ابن جارية والده، فإنه في هذه الحالة لا يقام الحد لوجود شبهة. نعم. قال: والأول أولى. والأول أولى لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، وهو غير متحقق فيكون شبهة. لأن الربح يبنى على التقويم. ما هو التقويم؟ أن يقوم رأس المال فيعرف، فيسلم إلى صاحبه، ثم بعد ذلك ينظر في الربح، فيقسم بين رب المال وبين المضارب على قدر نصيبهما. قال: فإن ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك. إن ولدت منه ولم يظهر ربح، يعني يكون له مال، فإنه يكون الولد مملوكا. نعم. قال: فالولد مملوك ولا تصير به الجارية أم ولد. ما هي أم الولد؟ أم الولد هي الجارية التي تحمل من زوجها فتلد له ولدا، فسميت أم ولد، ويكون ولدها حرا. قال: لأنها علقت به في غير ملك، وإن ظهر ربح فلا. معنى هذا أن لو علقت به في الملك، لو كانت القضية العكس الذي وطئها رب المال، فهنا لا حد، ويكون الولد ماذا حرا، وتكون الأمة أم ولد في هذا المقام، والمؤلف سيذكر هذا إن شاء الله. قال: وإن ظهر ربح فالولد حر وأمه أم ولد وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. يسقط ذلك لأنه تعدى على المال فيتحمل ذلك. قال: وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا. قد يقول رب المال: لا مانع من أن تتسرى، أن تشتري جارية وأن تتسرى بها، يعني أن تطعها تكون سرية أما له. في هذه الحالة المؤلف قال: يخرج من باب المضاربة إلى باب القرض، فكأنه أقرضه ذلك المال فصار واجبا في حقه، واجبا في عنقه عليه، ويجب عليه أن يؤديه. إذن هذا نوع من القرض وليس من القراض. قال: خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا، لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول المؤلف هنا: لا يمكن أن يكون له مخرج، يعني ولا يمكن أن نخرجها على المضاربة، لأنه لا يجوز له في هذه الحالة. إذن ما المخرج؟ يكون إذن رب المال له بأن يشتري جارية وأن يتسراها. قال: يكون ذلك قرضا وليس قراضا، القراض هي المضاربة. إذن يقول: وما دليل ذلك؟ قال: لأن الله تعالى حصر هذا الأمر في شيئين، والذي يقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن ليس للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يطع إلا زوجة أو ملك يمين له أيامه، وما عدا ذلك فهو حرام، ومن يفعل ذلك يعاقب عليه. وهذا دليل من الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم ما يعرف بالعادة السرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة. انظر الآن انتقل إلى رب المال. قال: وليس له وطء جارية من مال المضاربة، لكن الصورة والحكم يختلف هنا. لماذا؟ لأن وطأه للجارية فيه أول شيء هذا المال، وإن كان ماله لكن له شريك في ماذا؟ في الربح. الأمر الآخر أنه لو كانت الجارية بكرا فإنه يحصل نقص ماذا في قيمتها. إذن يترتب على ذلك أمران: وجود من يشركه في الربح، وثانيا أنها إن كانت بكرا فإنها أيضا تنقص بماذا؟ بإزالة بكارتها. وبعض العلماء أضاف شرطا ثالثا، أنه ربما وطؤها يؤدي إلى تلفها، فيكون أيضا هذا ضرر، والضرر يزال، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرر. قال: وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة، لأن لغيره فيها حقا. حقه في الربح، إذن العامل له حق في الربح، فلما يطأ الجارية يكون المال غير صاف، يعني غير خالص لربه، لوجود شريك يشركه في الربح، إذن ليس له أن يطأ، لكن لو وطأ يختلف الحكم. قال: فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن فعل فلا حد عليه، لأن أصل المال هو ماله، وأعطي لشخص ليضارب فيه. ولكن لماذا ليس له الوطء؟ لأن المال قد يتبعه ربح، يترتب عليه ربح من تقليب المال، فيكون غيره شريكا له في ذلك الأمر، فكان شبهة، فليس له أن يطأ. لكن لو وطأ لا يجب عليه الحد. لماذا؟ لأنه وطأ جارية قيمتها من مال. قال: وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها. وإن لم تعلق منه، يعني لم تحمل منه، فالمضاربة باقية على حالها، لكن هناك مسائل أخرى، البكارة وغيرها، هذه مسائل أخرى. نعم. وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له. وإن علقت منه فالولد حر. لماذا؟ لأن الولد يتبع أباه، فيكون حرا. وهو هنا لا توجد شبهة، شبهة تحريم، لأن المال ماله، والأمة هنا تصير أم ولد، لأن الأمة هي التي يطأها سيدها فتحمل منه فتاتي بولد، هذا معنى أم ولد، وأن تلد الأمة ربتها. قال: وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له، وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها. تخرج حينئذ من المضاربة وتحسب على المالك، لأنها لو بقيت في مال المضاربة لتضرر العامل من ذلك، لأنه نقص المال فيترتب عليه نقص الربح، إذن تحسب عليه ويخرج ذلك من مال المضاربة. قال: وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له دفع المال مضاربة. ما معنى هذا الكلام وليس له دفع المال مضاربة؟ أنا قلت لكم كثيرا أيها الإخوة، عود الضمير هذا يفيدنا في فهم العبارات. وليس له، الضمير يعود إلى من؟ إلى المضارب. أما رب المال فالأصل في المضاربة أن يدفع المال مضاربة، يعني ليس للعامل، ليس للمضارب أن يدفع المضاربة إلى مضارب آخر، كما قلنا في الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل. إذا ليس للمضارب أو ليس للعامل أن يدفع المال إلى شخص آخر ليضارب به وهو يبتعد عنه، هذا لا يجوز، لكن يجوز بإذن رب المال. قال رحمه الله: وليس له دفع المال مضاربة، لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به، وبهذا يخرج عن كونه، وهذا هو قول جماهير العلماء، وأذكر منهم الحنفية والشافعية، يعني مع الحنابلة الحنفية والشافعية، ولا أذكر مذهب المالكية، ولكن لعلهم مع الجمهور، لأن المسألة هذه من المسائل التي ليس فيها خلاف كبير. قال رحمه الله: بهذا يخرج عن كونه مضاربا، فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما. فهو مضمون على كل واحد منهما، يعني منهما المضارب الذي أذن له رب المال بالتجارة بالمال والمضاربة فيه، وعلى الآخر. لماذا؟ لأن الآخر يعتبر قد تصرف بمال غيره بغير إذنه، فالذي أذن له بالمضاربة هو من؟ هو المضارب الذي أذن له، وليس من حقه أن يأذن لغيره بذلك. قال: فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما، على الأول لتعديه، وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه. إذن إن حصل في ذلك شيء فالمال مضمون على من؟ على المضاربين، معنى الأول لكونه ماذا؟ أتى نقل المضاربة إلى غيره، والثاني لأنه عمل بمال غيره بغير إذنه. إذن هنا ليس للمضارب أن يدفع المضاربة إلى شخص آخر ليضارب بالمال، لماذا؟ لأن هذا حق لغيره فلا يجوز أن يفعله، لكن لو أذن له رب المال ووافق فهذا جائز كما سيأتي. قال رحمه الله: فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال. من هو الأول؟ المضارب الأول، يعني فإن أدى ما عليه من الغرم أي من النقص ولم يعلم الثاني، نعم، ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه. لم يعلم الثاني بالحال أي لم يعلم بأنه لم يذل له بالمضاربة، لم يرجع عليه، نعم، لأنه دفعه إليه أمانة. قال: وإن علم رجع عليه. وإن علم يعني شاركه، يعني علم بأن هذا المال ليس له وأنه قد أذن له ولم يؤذن لنفس الثاني، علم بذلك، حينئذ يتحمل الغرم معه. قال: وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد. وإن غرم الثاني الذي أخذ المضاربة من شخص ليس هو رب المال يكون عليه الغرم، وليس عليه أن يرجع للشخص الذي أذن له رب المال بالمضاربة فتخلى عنها ونقلها إلى غيره. قال: وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد، وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ على وجهين. فيه خلاف، نعم، كما جاء في الشركة، نعم، بناء على المشتري من الغاصب. كذلك المشتري من الغاصب هذا معروف، هذا سيأتي حقيقة، الغاصب قريبا، يعني إنسان اشترى من الغاصب، فإن علم أن هذا قد غصب المال فلا يرجع على أحد، لأنه هو ألقى بنفسه إلى التهلكة ورضي بذلك، وإن لم يعلم لا يعلم بأن هذا المال مغصوب، حينئذ اختلف العلماء فيه أيرجع بحقه أو لا يرجع. الصحيح أنه يرجع، وهذا إن شاء الله سيأتي في كتاب الغصب. قال رحمه الله: وإن ربح فالربح لرب المال. وإن ربح فالربح لرب المال، أي المضارب الثاني. والأول لا يستحق شيء، لماذا؟ لأنه لا يعمل، يعني تخلى عن العمل فسلمه إلى غيره، فالأول لا يستحق شيء لأنه لم يعمل، والثاني لا يستحق لأنه تصرف في حق غيره بغير إذن صاحبه. قال: وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله، ولا أجرة لواحد منهما، لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه. يعني كما لو أن إنسانا اعتدى على مال إنسان وعمل فيه لا يستحق شيئا، بل هو غاصب وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. وأيضا الغاصب إنما من اغتصب شبرا من الأرض وقال الله 47 يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: قال فالربح والثاني عمل، لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غير بغير إذنه فأشبه الغاصب. قال وعنه هو لا يسمى غاصب، لأن الغاصب يتعمد أخذ الشيء، يعني الغاصب يأتي لعرض فلان فيستولي عليه أو إلى ماله أو إلى داره أو إلى غير ذلك فيستولي عليه هكذا دون شبهة، فهذا نسميه غاصبا. والغصب حرام، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وسترون أن المؤلف هناك سيفصل القول فيه لأهميته ولكثرة وقوعه. فكم من أناس يعتدون على حقوق الآخرين ويسلبونها أو يتعدون، تجد جار بجوار شخص يعتدي على جزء من عرضه أو على ماله أو يأخذ شيئا منه ويجحده، وهكذا. هذا كله إن شاء الله سيأتي مبينا في كتاب الغصب. قال وعنه رحمه الله: له أجرة مثله، لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة. هناك من قال بأن المضارب الثاني الذي لم يكن أساسيا له أجرة مثله، لأنه عمل بالمال وربح المال فينبغي أن يأخذ مقابل ذلك العمل. قالوا لأن له شبهة، هو لا يسمى حقيقة مضاربة لكن له شبهة، كون الآخر أعطاه أن يعمل قالوا هذه شبهة، يعني تجعله كأنه مضارب وليس هو في الحقيقة مضاربا، وهذا قول ضعيف. قال لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة. قال ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال. قال رحمه الله: فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح. هذه مسألة أخرى، يعني لو أن المضارب نقل المضاربة إلى شخص آخر بإذن رب المال قال فهذا جائز. قال صح، ويصير الثاني هو المضارب. ويصير الثاني هو المضارب، والأول تخلى على المضاربة لأنه نقلها إلى ماذا؟ إلى الثاني. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. فإن شرط الدافع، من هو الدافع؟ الذي كان مضاربا وتخلى عن المضارب ونقل إلى غيره، يعني قصد دافع المضاربة إلى غيره، إن قال لغيره خذ هذه المضاربة وقد وافق صاحب المال على ذلك لكنني أشترط جزءا من الربح، يقول المؤلف لا يجوز له ذلك، لأن هذا من باب أكل أموال الناس بغير حق، لأنه يأخذ شيئا دون أن يعمل فيه عملا. وهذا مثل الذين يأتون أيها الإخوة لبعض العمالات فيطلقونهم في ميادين وفي طرق ويأذنون لهم بالعمل في أماكن ويضعون عليهم شروطا، فيقول اعمل مثلا إذا كان دخلك 1000 تعطيني في الشهر 200 وهكذا. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز له أيها الإخوة، لأن هذا عرق جبين العامل، فليس له أن يأخذه، ولا يجوز للمسلم أن يأكل حراما، هذا من نفس النوع. قال فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. يقول أنا فلان أعطاني قدرا من المال وطلب مني أن أضارب به، ولكن أنا مشغول أو ليست عندي الهمة أو عندي عذر من الأعذار في هذا، فما رأيك فلان أن تأخذه ولكن شريطة أن تعطيني مبلغ كذا؟ هذا لا يجوز. قال لم يستحق شيئا، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما. بمال أو عمل، فمن صاحب المال هو رب المال، أو عمل المضارب، وهذا لم يعمل الذي عمل غيره، فبأي حق يستحق أن يأخذ مالا لم يعمل فيه؟ أولا المال ليس له فيأخذ ربحه، ولم يعمل فيه حينئذ لا يستحق ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال له رب المال اعمل برأيك. فعن أحمد رحمه الله تعالى: جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. يعني لو قال له صاحب المال، تذكرون هناك في الشركة مر بنا بأنه لو قال أحد الشريكين للآخر اعمل برأيك، فهذه يسمونها وكالة مطلقة، له أن يعمل كل ما فيه مصلحة ماذا؟ الشركة، من بيع وشراء، وأيضا أن يتصرف، يعني يضع بعض الحقوق، ينزل من قيمة السلعة إلى غير، يحط منها إلى غير ذلك من الأشياء. لا، هنا المؤلف يقول: فإن قال له، أي قال رب المال للمضارب اعمل برأيك، فله أن يدفع المضارب إلى شخص واحد. وهذا هو قول الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي فلا يوافقهم على ذلك، يقول لأن هذا، يقول هذا لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن. أولا هذه مسألة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، والخلاف فيها من بعض التابعين، وهو خلاف الأئمة الأربعة كلهم متفقون على هذا الحكم الذي يذكره المؤلف. إذا تعدى المضارب في حق المضاربة، مر بنا لأنه إذا قال رب المال له: لا تسافر بالمال، أو لا تسافر به إلا إلى البلد الفلاني، أو قال له: لا تتعامل مع فلان، أو قال له: لا تشتري السلع الفلانية، وغير ذلك، فإنه يلزمه. وقد رأينا اشتراط ماذا؟ المالكية والشافعية نوعا من السلع، إذا قال له لا تعمل بها فهذا تقييد له، فلا يوافقون على ذلك، وهذا مضى. إذن هذا الأئمة الأربعة كلهم متفقون رحمهم الله تعالى على أنه ليس له أن يتعدى، والتعدي هو أن يتصرف في المال بماذا؟ بأن يخالف الشروط التي وضعها رب المال. قال المصنف رحمه الله: إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن. يعني قيده رب المال بأمور: لا تسافر بالمال، لا تضع الفلان في المال في المكان الفلاني، لا تشتري السلع الفلانية. إذن حينئذ وضع له شروطا وقيودا، لو خالف وتعدى وفعل ذلك فإنه بذلك مثلا لا تحمل ماذا؟ البضائع في البحر إلى آخره، حينئذ يكون قد تعدى، فحينئذ هذا محل اتفاق بين الأئمة. قال رحمه الله: فهو ضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن. يعني القصد فهو ضامن لو حصل تلف، يعني قصده هناك كلام مخدر، فلو تلف المال أو بعضه أو خسر فإنه بذلك يضمن، لأنه تعدى في أمور لم يؤذن له فيها. قال رحمه الله: لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن، كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له، لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب. وعنه رحمه الله: له أجرة مثله ما لم تحط بالربح. وعنه يعني الإمام أحمد أن له أجرة مثله، لكن ما لم تحط بالربح. ما معنى تحط؟ تحيط به، يعني تقضي عليه. أحاط بالشيء بمعنى أنه أفناه، يعني ما لم تحط بالربح أي أنها خلصت على الربح فلم يربح شيء، حينئذ لا يستحق. مقابل ماذا يستحق؟ لكن لو لم تحط بالربح، يعني بقي شيء من الربح، فقال يأخذ أجرة مثله. لكن الرواية الأولى هي الصحيحة، وهي رأي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعت. قال عنه رحمه الله: له أجرة مثله ما لم تحط بالربح، كالإجارة الفاسدة. وعنه: له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له. يعني وهناك رواية ثالثة: إما له الأجرة أو ما شرط له. أيضا هذه رواية ليست قوية، القوية هي التي مع الأئمة الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر منه ولا يستحق أكثر من أجرة المثل، لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. قال القاضي رحمه الله: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك. فكذلك ينطبق عليه ما مضى، يعني اشترى شيء في الذمة ثم نقد المال، والذي في الذمة يختلف، لأن الذي في الذمة لا يحمل صاحب المال دفع مبلغ حاضر بخلاف النقد، فإنه يترتب عليه صرف مال كان الأولى أن ينتظر وأن يعمل به حتى يأتي وقت السداد. قال: وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبايع. وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل، والنماء إنما هو لرب المال لأنه لم يؤذن له في ذلك. وفي رواية: يقف على إجازة المالك فإن لم يؤذن كتصرف الفضولي، فإنه إن أذن له يعني رخص له صاحب المال وأجاز العقد فإنه يستحق، وإن لم يفعل فلا. قال: وفي رواية: يقف على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له. قال: وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد. ما معنى هذا الكلام؟ قد يقول: لا يقول صاحب المال شيئا، ولكنه يتصرف تصرفا يدل على إذنه. لو أن صاحب المال أخذ الربح، معنى هذا أنه أقر العامل على ذلك التصرف، يعني مجرد أن يأخذ الربح فهذا علامة رضاه بتصرف العامل فهو يستحق. إذن يقول: ليس شرطا المؤلف أن يقول له أذنت لك أو أجزت ذلك الفعل، مجرد أن يأخذ المبلغ منه الربح يكون ذلك رضا، والقاعدة الفقهية: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فما دام قد أخذ المبلغ فهو رضي بما يترتب عليه وهو إجازة الحكم. قال: وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد، لأنه دل على رضاه. وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا. سبق أن مر هناك أنه يجوز للعامل أن يشترط، وهنا سيعيده المؤلف. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن الأصل في المضاربة أن يتفق رب المال والعامل على أن يعمل العامل في ذلك المال، أن يقلبه يبيع ويشتري ويتصرف ثم يحصل الربح، ويكون للعامل نصيب معين. وسبق أن عرفنا أنه لا بد أن يكون نصيب العامل معلوما، هذا شرط. لا تصح المضاربة إلا أن يعرف نصيب العامل، له النصف، له الثلث، له الربع، إلى غير ذلك، أو أكثر أو أقل. وأيضا بعض العلماء يشترط أن تكون المضاربة أيضا مؤقتة، وأن يكون رأس المال أيضا معلوما، وبعض العلماء لا يشترط في رأس المال أن يكون معلوما. إذن هنا هل العامل له نفقة؟ الأصل أنه لا نفقة له، وإنما ينفق على نفسه من الربح. والنفقة أول ما تنصرف إلى الأكل والشرب، فإن العامل إنسان وهو يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب، هل يدخل في ذلك الكساء؟ أيضا الكساء فيه تفصيل. قالوا: إن كانت السفرات طويلة، يعني المدة طويلة، وينتنقل من بلد إلى بلد، وربما تتمزق ثيابه وتكون رثة، فهو في هذه الحالة لو اشترط ووفق على شرط النفقة له يستحق. المهم الأصل أن العامل لا نفقة له، وإذا أطلقت النفقة يدخل فيها أيضا الكسوة. لو اشترط ذلك هل يجوز؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون على شروطهم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وهذا الشرط لا ناقض حكم من أحكام الشريعة. لو اشترط العامل أن تكون له نفقة فهذا حقيقة لا يعارض ولا يصطدم بحكم من أحكام الشريعة، ولذلك يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، يعني في الحضر وفي السفر. أيما شد مشقة هو السفر، والإنسان يحتاج إلى النفقة في السفر أكثر، وظفر الإنسان بالسفر في النفقة أقل، بخلاف الحضر فإنه يكون بين أهله وذويه فربما لا يحتاج كثيرا إلى النفقة. الآن تغيرت الأمور أيها الإخوة، وأصبح المسافر والحاضر يتساويان، فأنت تجد الطرق كلها موجودة فيها ماذا؟ الأطعمة والأكسية، فلا تمشي مسافة قليلة من الكيلومترات إلا وتجد بلدا أو محطة وقود تتوفر فيها الأشياء. لكن دائما الأحكام لا ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحكم كان والآن كان. ولذلك لو رجعنا إلى أحكام الشريعة، رسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في ماذا؟ عمرة الحديبية، أمر أصحابه، كان المشركون ماذا يقولون؟ يقدم عليكم ناس وهنتهم حمى يثرب، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمدينة بلا شك كانت فيها حمى. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في صاعها، في مدها وصاعها أي المدينة، وأن تنقل حماها إلى الجحفة وهي قرية تخربت قريبة من رادر. ثم أعيد الآن، وضع فيها الآن علامة، إذا نقلت إلى ذلك المكان، فهم قالوا يقدم عليكم ناس وهنتهم حمى يثرب. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الصحابة أن يرملوا من الحجر الأسود حتى يأتوا إلى ما بين الركنين فيمشون مشيا، لأن المشركون كانوا في الجهة الشمالية ينظرون، فهم لا يرون الذين بين الركنين، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم فرصة ليستريحوا في ذلك المكان. المهم أنه بعد ذلك زال الحكم. إذن السبب هو قول المشركين. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة رمل المسلمون، بل زادوا، كانوا يرملون من الحجر إلى الحجر. إذن ليس القاعدة المعروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما على إطلاقه، بل هذا مخير. إذن بقوا كذلك. إذا جينا إلى قصر الصلاة، الأصل في إباحة قصر الصلاة هو الخوف، كان المسلمون في أول الأمر يخافون من الأعداء، فلما أمن الناس هل يستمر القصر؟ الجواب نعم. ولذلك يعلى بن أمية وهو من الصحابة الذين عرفوا بكثرة سؤالهم وتنقيبهم جاء إلى عمر رضي الله تعالى فقال: يا عمر، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أليس قد أمن الناس؟ قال عمر: بلى. لكن انظروا، قال: ولكني عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. إذن هذا أمر خففه الله تعالى على المؤمنين في وقت هم أشد ما يكونون إليه في حالة الخوف، ولكن الله سبحانه وتعالى رأفة بعباده وتيسير عليهم، وهذا الدين مبني على اليسر أبقى ذلك. نعم. قال رحمه الله: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به، فكانت عليك نفقة زوجته، ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: ولأنه دخل على أن له جزءا من مسمى فلم يستحق غيره. ما هو المسمى؟ نصف الربح أو ثلثه أو ثلثاء أو ربع إلى آخره. نعم. قال: فلم يستحق غيره كالمساقي. كالمساقي يعني اللي يعمل في المساقاة، يعني الذي يعمل في المساقى يحدد نصيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مع المسلمين خيبر ترك ماذا؟ مزارع خيبر النخيل بأيدي اليهود، واتفق معهم على أن يقوموا بخدمتها على شطر مما يخرج منها، والشطر في الغالب ينصرف إلى النصف، وقد لا يطلق به النصف كما في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. وقلت لكم الذين ينازعون في أنه لا يطلق على ماذا النصف يستدلون بحديث الطهور شطر الإيمان، كيف يكون الوضوء نصف الإيمان؟ بعضهم قال: والطهور ماذا؟ هو وسيلة إلى الصلاة، فإذا ضمت إلى الصلاة، والصلاة إنما هي الركن الثاني ماذا من أركان الإسلام، فيمكن أن يقال الطهور شطر الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترط نفقته فله ذلك. وإن اشترط نفقته، المؤلف ذكر هنا أن الأصل بأن له جزء محدد من الربح، فهذا يكفي. لكن لو أراد أن يضيف شرطا، هل هذا الشرط من الشروط المنافية للعقد أو من ماذا؟ من الشروط التي لا تتنافى مع العقد ولا مقتضى الجواب، لأن هذا لا تنافر العقد ولا مقتضى، فهو شرط شرطا وأراد أن يطمئن عليه، وربما النفقة أيضا يترتب عليه أمر من الأمور فأراد أن يطمئن. إذن فهنا يجوز له النفقة حضرا وسفرا إذا وافق، إلا عند الشافعي، فالشافعي رحمه الله تعالى يجيز النفقة له سفرا لا حضرا، فهو يقول في الحضر لا يحتاج إلى النفقة، أما في السفر فالسفر أمره أشد وأقسى فيعطى النفقة. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترط نفقته فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون على شروطهم. قال: هذا الحديث له بقية، المؤمنون وفي لفظ المسلمون على شروطهم، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، فليس هذا على إطلاقه، ليس معنى هذا بأن المؤمنين على شروطهم مطلقا، لا، إلا أن ينتقل إلى إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، فلا يحل ولا يحرم إلى الله سبحانه وتعالى. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتا، وإلى آخر ذلك والآيات: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل بأنه لا يجوز لأحد أن يحل أو أن يحرم ما لم يحله الله تعالى ولا يحرمه. وقصة الرسول مع علي بن أبي حاتم هي خير دليل على ذلك. أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. قال رحمه الله: ويستحب تقديرها. ويستحب تقدير النفقة، لماذا؟ لأن النفقة أيها الإخوة هي وغيرها إذا قدرت، كل ما قدرت أمر فيه لبس وشبهة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، وأنت تجنب، لأنه ربما لو قدرت قد يحصل خلاف، لكن الواقع أن النفقة لا يحصل فيها خلاف. لماذا؟ لأن النفقة هي من المسائل التي تدخل في العرف والعادة، فإذا لم تقدر يرجع إلى العادة والعرف. فكم العادة أن يعطى المسافر في سفره من النفقة، وما نوع النفقة؟ هذه كلها معروفة، فيؤخذ بذلك في الوسط، فهذا لو. لكن الأولى كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن تقدر، لأنه لو قدر قطع جهيزة قول كل خطيب، يصبح ليس فيه مجال للخلاف ولا للأخذ ولا العطاء، ولكن لو قدر وجود خلاف يرجع إلى العادة، والعادة محكمة في هذا المقام. قال: ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر. إذن العلة ماذا؟ لماذا يستحب؟ ولكن هنا لا يجب، لأنه يمكن أن نرجع إلى العرف. هنا قال: أبعد من الغرر. وأيها الإخوة، كثير من أحكام المعاملات إنما ينهى عنها لوجود الغرر. وما هو الغرر؟ أن يغرر بالمشتري أو البائع، أو يوقع في الغرر، أن يلبس عليه الأمر، أن يدلس عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن الغرر. بيع الحصاة أن يرمي الحصاة ويقول: أي ثوب وقف عليه فلا ولك بكذا، هذا تفسير من تفسيراته. إذن الغرر من أخطر الأمور، ولذلك على المسلم دائما أن يكون واضحا في تصرفه. قال رحمه الله تعالى: لأنه أبعد من الغرر، فإن أطلق جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. يعني لو قال لك النفقة وافق ولم يحدد كم مثلا صاع من البر، نوعها من التمر إلى آخره، من السمن، من غير ذلك، يرجع إلى العرف. ماذا؟ كما نحن نجد الآن الله تعالى يقول في ماذا؟ في الذي يقسم بالله سبحانه وتعالى، ماذا يقول في كفارة اليمين؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن ماذا يعطى؟ ماذا؟ ما يطعم الأهل، هذا هو المعتاد، 10 مساكين. نعم. قال: فإن أطلق جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف، أو إطلاق الريال كما عندنا هنا، لو قال له ب100 ريال هنا وهنا في المملكة في أي بلد لا يحصل إشكال، لأنه معروف أن التعامل هنا في الريال ولا إشكال. لو كان في بلد يتعامل بالدينار وربما فيه معاملة أخرى، لكن إذا أطلق الدينار لا ينصرف إلى غيره. ولذلك هذه يقولون يعني الأمور تقدر بقدرها، يعني قد تأتي إلى بلد مثلا، تذهب إلى الكويت مثلا، الكويت تتعاملون بالدينار، فلا تأتي إلى سلعة ويقول لك هذه بمئة ثم تعطيه 100 ريال، يقول لك لا هذه 100 دينار، لأنهم يعني ما يتعاملون بالريال، هم يتعاملون بماذا؟ بالدينار، والدينار ما يساوي 10 ريالات. إذن كل بلد لهذا نسميه العرف، وهذا يدخل في قاعدة العادة محكمة. قال أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مظلم. ينفق يعني العامل على ما كان ينفق في عادته لما كان بين يدي وذوي، يعني ربما إذا كان يشتري النفقة من جيبه تجد أنه يقتصد، وربما يشح، وإذا عرف أن الأكل ماذا لغيره قال وذا، كما لو حل إنسان على جهة ضيف فإنه يطلب أنواع الأكل ولا يأكل منها القليل، ولكن هو سيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى أن هذا إسراف. ليس معنى هذا أن الأكل ليس عليك أنك تسرف فيه، لا، يجب كما قال الله تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قوام. قال: ينفق على ما كان، قال أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال. غير متعد بالنفقة يعني غير متجاوز، ولا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالمتعدي بسطها كل البسط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله نفقته من المأكول خاصة إلا أن يكون سفره طويلا يحتاج إلى تجديد. يعني هل إذا أطلقت النفقة يدخل فيها اللباس يعني الكسوة؟ الجواب هذا يرجع إلى المقام، هي تطلق يعني تدخل فيها حقيقة في العادة، لأن الإنسان يحتاج إلى اللباس كما يحتاج إلى الطعام، وربما يكون أحيانا يحتاج إلى اللباس أكثر من حاجته ماذا؟ إلى الطعام، لأنه يكون الطعام متوفرا والكساء غير متوفر، لأن الطعام فيه حفظ لمهجة الإنسان والشراب، الإنسان مطالب بأن يأكل أو يشرب. ولذلك نجد أيها الإخوة بأن من أعظم المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حرمت عليكم الميتة والدم. ومع ذلك نجد أن الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك فإنه يأكل من الميت، كما قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن أنت تأكل من الميت وهي من أشد المحرمات لتحفظ مهجتك لحرمة نفس المؤمن وألا يضيعها، إذن هنا يفعل ذلك، إذن ليس له أن يضيع ذلك. كذلك لما نأتي إلى ماذا؟ اللباس في ستر العورة، وستر العورة واجبة أيها الأخوة في كل الأحوال، ليست في الصلاة وحدها، هي في الصلاة شرط، لكن ستر العورة واجب. قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى. إذن هذا أيها الأخوة ستر العورة مطلوب، إذن هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن الحاجة العادة الأكثر الحاجة إلى النفقة. ولذلك المؤلف دقق رحمه الله تعالى فقال: يفرق هنا بين السفر الطويل وبين السفر القليل. فإن كان في سفر قليل فغالبا الملابس لا يعني تبلأ ولا تتمزق، لكن لو طال السفر وزاد فإنه ربما تبلأ الثياب، حينئذ يضاف إلى النفقة أيضا الكسوة. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد وله، قال رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، وله نفقته من المأكول خاصة إلا يكون سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة. ولذلك ترون أيها الأخوة بأن الشريعة فرقت بين السفر الطويل والقصير، فتجد السفر الطويل تقصر فيه الصلاة، تجمع بين الصلاتين، كذلك تفطر في نهار رمضان، كذلك أيضا يعني كما هو معلوم تمسح على الخفين 3 أيام بليالين. إذن السفر الطويل له مشقة، والسفر قطعة من العذاب، أما السفر اليسير فلا. وقضية هذه الأحكام في السفر هناك من يجيز حتى في السفر القصير. إلا يكون سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتسي، فإن كان معه مال آخر. وأيضا الناس أيها الإخوة يتفاوتون، يعني بعض الناس تجد عادته أنه رث الثياب لا يعنى بالثياب، وبعض الناس تجد أن حالته يعنى بمظهره، ولذلك ينزل الناس منازلهم. فالإنسان يعامل، ولذلك تجدون في الحج عندما يشترطون لمن استطاع إليه سبيلا، قالوا الزاد والراحلة، قالوا وهذه تختلف باختلاف الناس. فربما يأتي إنسان فقير يركب على حمار أو أي دابة، ويأتي إنسان من الناس الذين لهم مكانة ومنزلة ماذا ومن أعيان الناس، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دابة خاصة. إذن تراعى هذه الأمور حتى في أحكام الشريعة. قال رحمه الله تعالى: فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص. يعني قد يكون ضارب مع هذا الإنسان وله مضاربة أخرى ويعلم بها، إذن هو يشتغل يعني يقوم بمالين، إما أن يكون كل منهما أخذه مضاربة، أو أخذ أحدهما مضاربة وأخذ الآخر ليبيعه في مكان ما. فهنا يقول المؤلف: إن كان معه مال واحد فالنفقة من صاحب هذا المال، وإن كان اثنان فإنها توزع بينهما. يعني كإنسان يعمل عند شخصين فنفقه يعني في بستانين، يعني عامل من العمال، يعني له أجرة على عمله وأيضا النفقة يعني الأكل والشرب. إذن يكون ذلك على قدر مال صاحبي العمل، قد يكون ذلك متساويا وقد يكون مختلفا، لكن النفقة تكون على تنسب إلى ماذا؟ إلى الأجرة. قال: فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما. قال: وإن مات لم يجب تكفينه لأنه لم يبقى عاملا. هو المؤلف يقول لم يجب تكفينه، ما قال لا يجوز، انتبهوا أيها الإخوة، ولا قال لا يكفن، يعني يقول لا يجب على رب المال تكفينه، لأنه إذا مات انقطعت المضاربة، انتهت علاقته بها فلا حق له. لكن فرق بين كلمة لا يجب وبين لا يجوز. إذا لا يجب على رب المال أن يكفنه، ولكن لا ننسى بأن هذه الشريعة تقوم هي أولا كما هو معلوم عقيدة، وهي كذلك عبادة، وهي كذلك أخلاق، وهي معاملة. فكيف يترك إنسان في مكان ما مات ولا يكفن؟ هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. لكن هنا لا يجب على رب المال ذلك، وإنما إن فعله كان تفضلا وإحسانا وحق من حقوق المسلم على أخيه. إذن قال لا يجب. نعم. قال: وإن مات لم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا، وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك. يعني تلاقيا في مكان، صاحب المال اتجه إلى مكان وعاد إلى مكان وكان يعمل في المال مضاربة، ثم إن رب المال ماذا؟ فسخ العقد. وتعلمون المضاربة من العقود الجائزة كالوكالة والشركة، والعقود الجائزة كما للإنسان كل منهم أن يفسخها، لكن تقيد الشركة، ومنها المضاربة بين ينض المال على الرأي الراجح، وليس متفقا عليه أن يحول المال نقدا أي دراهم أو دنانير أي ريالات مثلا في وقتنا هذا، حينئذ له فق. لما قابله قال أنا خلاص أريد فسخ المضاربة، العامل سيعود، إذن يعود على حسابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمضارب يتضرر، قد يتضرر وقد لا يتضرر، لأنه أصلا هو قد يكون معه شيء، يعني خاصة أنه قد ينقطع به السبل. لا، هذه مسألة أخرى. أولا هي جائزة، لا قضية الإضرار لا تدخل هنا، لأن الشرط فقط أن ينظر ثم، لأن هذا الذي يشترط فيه عدم الضرر في العقود اللازمة، أما العقود الجائزة فلكل منهما. أما إن أردت أنه قد يأتي به في خلاء في مقطعة مثلا من الصحراء ثم يقول له انقطع كل شيء ويأخذ ما معه المال ويتركه، هذا لا ينبغي. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللمضارب أن يأخذ، يعني هذه تنتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى لا ضرر ولا ضرار تدخل فيها. نعم. قال: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى، يعني يجوز له أن يأخذ مضاربة أخرى، ولكن بشروط من تلك الشروط أن لا يتضرر صاحب المضاربة الأولى. فإذا أخذ مضاربة انشغل عن صاحب الحق الأول، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. قال: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى. إذا لم يكن في ضوي مفهومه أنه إذا كان في غضار فليس له أن يأخذ مضاربة أخرى، لأن المضارب الأول عندما دفع إليه المال وأذن له بأن يتاجر فيه ويأخذ نصيبه من الربح المتفق عليه إنما قصد بذلك ألا يتضرر، وهو لو أخذ مضاربة أخرى سيصرف جزءا من وقته لها، فربما يترتب على ذلك ضرر على صاحب المضاربة الأولى. قال المؤلف فهذا لا يجوز، وهذا هو رأي العلماء، هذا هو رأي جماهير العلماء أن ذلك لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك. ما معنى هذا؟ قال لأن عقد المضاربة عقد جائز، وصاحب المال أو رب المال لا يملك منافع العامل كلها، فهناك منافع لا يملكها، هو لا يملك منه إلا أن يعمل في ماذا؟ في قدر المستطاع وفي أوقات محددة، لكن هناك أوقات للنوم، هناك أوقات للعبادة، هناك وقت لأهله، إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، إذن هو لا يملك جميع منافعه، وإنما يملك القدر المعتاد الذي اصطلح عليه وهو ما يتعلق بعمل المضاربة. قال لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك عقدا آخر كالوكالة. قال فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز. فإن كانت المضاربة الأخرى تشغله عن الأولى وتصرفه عنها ويترتب عليها ضرر لرب المال الأول فلا يجوز. قال رحمه الله لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن. كالبيع بغبن، يعني إنسان يبيع على إنسان ويغبنه، له أن يطالبه، وتعلمون بأن البيع له شروط، فهناك شرط المجلس، وهناك شرط الخيار، وهناك شرط العيب، وهناك شرط الغبن. فإذا غبنك إنسان غبنا فاحشا، ليس الغبن اليسير الذي تتفاوت فيه قيم السلع، تجد أصحاب محلات هذا مثلا يبيع السلعة بعشرة وهذا بتسعة، هذا بعشرة وهذا أحد عشر، هذا لا يسمى غبنا كبيرا، هذا مما يتسامح فيه مثل الغرر اليسير. لكن إذا واحد مثلا السلعة قيمتها عشرة فيبيعك إياها بخمسين، أو قيمتها مئة فيبيعك إياها بألف، هذا هو الغبن الفاحش الذي لك أن تطالب به وأن تأخذ حقك. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم.